تصرف سليم. ان انا قال يقول يا جماعة لموري كبار اطباء المحافظة يقول اجلس معهم يا جماعة كثير انا مريت على واحدة كليفية لقيتها حالها ينسى لها اشيروا علي انتوا اهل التخصص ماذا نفعل لتطوير هذه الوحدة. وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم كل واحد يبدي رأي. طيب انا ليه رأي اني انت تشرف على كذا وده يشرف على كذا وده يشرف على كذا. ما ناخد السياسة يا اخي من بلقيس ما ناخده من بلقيس. يا ايها المال اني القى الي كتاب كريم له من سليمان وله بسم الله الرحمن الرحيم الا تعل علي واتوني مسلمين. جمعت القوات يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قدمتهم الاول هي السياسه قدمتهم الاول قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك اما ارجعين الامر له. هي السياسه النهارده مثلا انا فكرت اعملها بس كانت لي ظروف صحيه اللي هي منعتني ان انا يعني انزل في المحافظ عندي وكده. انا بفضل الله استطيع ان انا اجمع شباب المحافظه بالكامل واخلي كل واحد يشتري مقش على حسابه ونشتغل كالناسين في البلد ولا يعترض احد. أنا عنوان محاضرتي اللي كان المفروض أقوله عنوان محاضرة مصر المخطوفة قراءة عاقلة لأحداث هائلة ليس لها نظير ولا مماثل. هو ده كان عنوان المحاضرة المفروض أقوله. مصر المخطوفة كيف مخطوفة ثم رجعت أحسست أنها رجعت إليك. كل انسان على استعداد ان يبذل بدون ما يكلفه احد بس اشعر انها بلدي التي اعيش فيها. وانا طالب في الجامعه ذهبت الى اسبانيا في منحه كنا خدناها من الجامعه انذاك وانا ماشي في شوارع مدريد كنت باكل توفي كده يعني. المهم كالعادة كانت وريوني الورقة وراي. وإسبانيا تعتبر من الدول المتخلفة بالنسبة لأوروبا من زمان ومع ذلك بيكسروا الشارع مرة في اليوم. كل شوارع مدريد واخدة كده بومبين كده يعني ومجاري على الصفين وبيتغسل الشوارع المطر ينزل ما تلاقيش نقطة مطر. المهم كانت ورميت من هذه الواحد يخبط على ظهري بقول له كده عيني وما يصحش تقدم الشارع وعلى كل عمود نور فيه صندوق قمامة. انا اتكسفت بنفسي جدا هي مره واحده وبعدين اتظبطت خلاص قضيت المده بتاعتي ورجعت من اسبانيا معايا قواميس وكتب واشهر كتب لون الشعر الاسباني بقى بحب اللغه وشايل شرطتين في ايدي الاثنين وورق البرمان اللي بطبقها في ايدي وحاسس ان انا متكعبل يعني حاسس حاجه متكعبلاني مش عارف امشي. كنت نزلت مطار القاهره المهم وقعت على وشي ببص لقيت نفسي نزلت في حفره. أنا قلت هنا القاهرة لا هنا القاهرة ها قلت لا الورق الجرمان من إيدي ها. ده حدث لي سنة 77 لما رجعت من ألمانيا في شهر 7 اللي فات. وهذا والله حدث وأنا لا أحلف يعني نادرا ما أحلف يعني. لما كنا هناك لازم تلبس الحجاب شيل الحجاب ما وانت راكب السياره. الاخ اللي بيركب معانا يا جماعه شد الحزام، ده النظام خلاص. اول ما اركب اشد الحزام على طول، مفيش مؤقت اي شيء. والله وبالله وتالله لما نزلت مدار القاهره وركبت السياره اللي هي المفروض هتاخدني من مدار القاهره البلد، والله نسيت ان السياره فيها حزام. مش ان انا افتكرت الحزام وكسرت شلته، لا، نسيت ان دي السياره فيها حزام اصلا. الكلام ده له عمق في الذاكره، له عمق في الذاكره. العمق انك لا تشعر اطلاقا انك تمتلك شيئا. بجانب بيتي فراغ، ارض لم تبنى، دي مقلب زباله الحي. تجيء الموظفين، والله المجلس مدينه، ايه يا جماعه خير؟ يقول والله الرسول نظر وريني، الاقي 391 جنيه. قلت له ايه الذمه دي؟ 91 ما يخليها 390، يعني خدها اول مره. ها؟ يعني 91 يعني جايبين يعني الجنيه ده بالظبط يعني. فقلت له انت، انا واقف معاك على السلم اهو، شايف المنظر ده؟ يعني انت عايز مني رسوم 391 جنيه وشايف المنظر ده؟ طب هات لي اخر صندوق كمان، هات عربيه زباله علشان لو انا بدفع ابقى سعيد ان انا بدفع. ده اللي انتوا بتعملوه كالاتي: جرار بيشد مقطوره تبص لها يغمى عليك، والزباله كلها محطوطه على المقطوره المكشوفه، والجرار بيجي الزباله بتتوزع بالعدل على احياء المحافظه. ها؟ مش ده اللي حصل؟ شلتوا المحافظات وجايين من كل مكان؟ ها؟ مفيش عربية زبالة مقفولة. إنما جرار والزبالة طايرة والكلام ده. طيب هات لي حاجة، اعمل لي حاجة علشان أنا أشعر إن بانتماء. يأتيني مثلا واحد يقول فرضين عليا ضرايب كذا وكذا، راجل مثلا بقال أو راجل صاحب محل، يجي يعمل لي أشغال طريق، ويعمل لي مش عارف الصحة، ويعمل لي مش عارف كده. يا مولانا انا عايز اوقف عداد النور. ده كلها حكومه ببعضها. فهو بياخد مني ضرايب اوقف له عداد النور. اوقف له عداد الميه. ما انا مش عارف اعمل حاجه، عايز ابرد ناري. عايز اشفي غليل. اقول له لا يجوز لك. لان الكهرباء ده خدمه. انت بتاخدها تدفع تمام. ده حاجه مش عايزه كمان. ميه توصل لك تدفع تمام. لكن ما ينفعش يا راجل مفتش الصحه يعمل لك بتاعته يقول لك موقف لي عداد النور. ما ينفعش. فالبلد مخطوط بمعنى انك لا تملك شيئا. مش هذا الشعور السائد هو الذي سبب الاحباط وسبب التخلف اللي احنا فيه؟ وانا عايز اقول لاخواننا اللي هم في شاركوا في الثوره التي حدثت، اوعى تكونوا متصورين اننا لم نكن من المتضررين بالاحد السنوات الماضيه. احنا كنا بنخش المدفع بس ما بنشتكيش لحد. ليه؟ لانه لو جاز لي ان اشتكي، انت كمتلقي مني ماذا تفعل؟ ده تروح بقى تشوف الدنيا وتبني نفسك فيه. ده انت المفترض ان انت لما بتمر بيك مشكله بتجيلي انا احلها. بيحصل لك نوع من الاهتزاز، بتيجي تاخد الثبات من عندي. ده مفترض يعني، مش لازم عشان بس مش حاجه فراغ ان في توقيع في الكلام يعني. لكن هو ده المتصور. انا شيخك واعلمك وادرسك، مشاكلك عندي، امالك واحلامك والكلام ده عندي. فالمفترض ان اهتز واظهر دائما انني ثابت. لكن التضييق دائما يكون على الرؤوس. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها